نعم. حديث استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. نعم. هذا الأمر النبوي الكريم، هل هو على سبيل يعني الجماعة أن واحد يدعو البقية أمن عليه ولا فرادة؟ لا، كل لحاله. كل لحاله. تفضل.